نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد شرعنا في درس التفسير السابق في تفسير الآية 43 من سورة النساء، بدأنا في تفسير الآية وبقي شيء يسير يعني مما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة، فنتم اليوم إن شاء الله تفسير تلك الآية ثم نواصل تفسير ما بعدها من الآية. الآية 43 من سورة النساء هي قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ففي هذه الآية الكريمة يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا شربتم الخمر فلا تصلوا وأنتم على هذه الحال، حتى يعني لا يخلط أحدكم في القراءة، وحتى لا يريد أحدكم أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. وهذه الآية الكريمة كما أسلفنا في الدرس الماضي يعني كانت مرحلة من المراحل التي مر بها تحريم الخمر، وذلك أن تحريم الخمر مر بمراحل، فكان من هذه المراحل يعني أن الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر قبيل أوقات الصلاة، بحيث يعني يحرم على الإنسان أن يصلي وهو سكران، وذلك يعني لتعويد الناس على ترك شرب الخمر في معظم الأوقات، وحتى يضيق عليهم ولا يصبح يعني مسموحا لهم بشرب الخمر إلا في أوقات محدودة، لأن الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، وإذا علم المسلم أنه يحرم عليه أن يصلي وهو سكران فإنه سيضطر إلى ترك شرب الخمر قبل كل صلاة بوقت يعني كاف، فيكون هذا تعويدا لهم على المرحلة التي جاءت بعدها، وهي مرحلة التحريم النهائي لشرب الخمر. فكانت هذه مرحلة يعني في تحريم شرب الخمر: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وذكرنا يعني في سبب نزول هذه الآيات الكريمة أن الناس يعني كانوا يشربون الخمر قبل أن يحرمها الله سبحانه وتعالى، يعني حصل من أكثر من صحابي أنهم صلوا وهم سكارى، فجعلوا يخلطون في القراءة، ويصلي أحدهم فيقول: يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، ونحو ذلك يعني من الخلط يعني في القراءة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة. وطبعا بعد ذلك جاءت يعني مرحلة أخرى، وهي قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر والميسر يعني رجس من عمل الشيطان، يعني خبث وقبح من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأمر الله تعالى باجتناب الخمر، واجتناب الخمر يعني يكون في جانب وهي في جانب، يعني الاجتناب هذا يعني أبلغ من التحريم، يعني اجتنبوها يعني ابتعدوا عنها، ويعني كونوا في جانب وهي في جانب. وذلك أن الخمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا السنة يعني مبينة للقرآن وموضحة له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لعن في الخمر عشرة، الخمر لعن الله تعالى فيها عشرة، لعن الله الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وكذا أربعة، لعن الله الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها، البائع والمشتري، وعاصرها ومعتصرها، وعاصرها ومعتصرها الذي يعصر العنب يعني يجعله خمرا، المعتصرها الذي يطلب من غيره أن يعصرها له، وساقيها ومسقيها يعني الذي يسقي الخمر الذي يتولى يعني توزيع الخمر وسقيه، ومسقيها يعني الذي يكلف شخصا ليسقي آخر الخمر. كل هؤلاء لعنهم الله سبحانه، واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. والخمر هي أم الخبائث، يعني كما مر بنا الكلام عن ضرر الخمر والنصوص الكثيرة في تحريمه. فالمقصود أن الآية الكريمة كانت يعني مرحلة من المراحل رحمة من الله سبحانه بعباده، وذلك أن الناس كانوا يعني قد أدمنوا شرب الخمر واعتادوها، فكان يعني من الشاق عليهم جدا أن ينزل تحريم الخمر دفعة واحدة. فلهذا تدرج الله سبحانه وتعالى بعباده في تشريع تحريم الخمر على مراحل حتى جاء التحريم النهائي. لما نزل التحريم النهائي لشرب الخمر كان من الصحابة رضي الله عنهم الامتثال التام، يعني أول ما نزل يعني فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. خمر والقمار تصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا ربنا انتهينا. وجاءت الأخبار إلى الصحابة رضي الله عنه حتى لدرجة أن بعضهم يعني وصلته الأخبار وهم يعني قد صبوا الخمر، ويكون الرجل يعني عنده ضيوف وقد صب لهم الخمر ووزع عليهم الكؤوس ليشربوا، ويأتيهم آت يقول إن الخمر قد حرمت، فيريقون ما في أيديهم فورا امتثال سريع، يعني مجرد أن بلغهم التحريم أراقوا ما في أيديهم. وكان عندهم يعني دينان يعني فيها الخمر وكذا العتيقة يعني يحفظونها، فمجرد أن بلغهم تحريم الخمر جعلوا يريقون دنان الخمر ويخرقون القرب التي فيها الخمور ويلقونها في الطرقات، حتى صارت الخمر تجري في سكك المدينة كالأنهار، يعني كانت كميات يعني ضخمة من الخمور يعني للاستعمال الشخصي والتجارة وكذا، فكل من كان لديه شيء من الخمر أراقها، حتى طبعا الطرق كانت ترابية وكذا من التراب والطين، فكل إنسان أمام بيته أراق يعني كمية كبيرة من الخمر، حتى صارت الخمر تجري في سكك المدينة كالأنهار امتثالا من الصحابة رضي الله عنهم للأمر القرآني الكريم. ثم يقول سبحانه: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. هنا هذا المقطع من الآية كما بينا في الدرس الماضي معناه لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد وعليكم جنابة إلا عابري سبيل، يعني إلا إذا كنتم مارين، يعني لا يسمح للجنب أن يمكث في المسجد، أن يبيت في المسجد أو يجلس في المسجد يعني فترة طويلة، وإنما يسمح له فقط أن يكون عابر سبيل، يعني أن يكون مارا مجتازا في المسجد، يعني يمكن أن يدخل المسجد لإحضار شيء ويخرج أو كذا، لكن ليس له أن يستقر في المسجد وعليه جنابة. فإذا أراد أن يستقر في المسجد فعليه أن يغتسل أو يتوضأ، أن يغتسل أو حتى يتوضأ فقط. طبعا الوضوء هو تخفيف للجنابة، الوضوء لا يرفع الجنابة، طبعا الجنب لا، الجنابة لا يرفعها الوضوء، ولكن الوضوء يخفف منها. فجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يعني إذا أصابتهم جنابة وكانوا مثلا محتاجين إلى المكس في المسجد، يعني كانوا معتكفين فيه، أو بعض الصحابة الذين كانوا من الفقراء يعني أهل الصفة الذين كانوا يبيتون في المسجد وكذا، فربما يصيب أحدهم يعني جنابة ومثلا يكون يعني يشق عليه أن يغتسل فورا، يعني يحتاج مثلا أن يغتسل بعد مثلا بضع ساعات أو كذا قبيل يعني عندما يأتي وقت الصلاة، فكانوا يتوضؤون ويمكثون يعني بالوضوء إلى أن يأتي وقت الصلاة فيغتسلون من أجل الصلاة. إذن جنب ليس له أن يمكث في المسجد وعليه الجنابة إلا إذا اغتسل أو توضأ على الأقل، لكن قبل أن يغتسل أو يتوضأ يسمح له بالاجتياز أو العبور أن يمر في المسجد مرورا. ثم يقول سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا كان أحدكم، ما هي الآية الكريمة؟ إذا كان أحدكم مريضا، إذا كان أحدكم مريضا فعجز عن استعمال الماء من أجل المرض، وهذا في أي مرض يعني يكون الماء استعمال الماء فيه يعني سببا في زيادة الألم أو تأخير الشفاء. طبعا إن كنتم مرضى المقصود به الأمراض التي يعني يضر الماء بها، ويكون الماء استعمال الماء يعني بوضوء أو اغتسال سببا في تأخير الشفاء أو زيادة المرض، ففي هذه الحالة يباح للإنسان بدلا من الوضوء أن يتيمم. وكذلك أيضا المسافر الذي لا يجد الماء، المسافر إذا كان على سفر ولم يجد ماء، فإذا الخلاصة يعني أن التيمم كبديل عن الوضوء وبديل عن الغسل يباح في حالة العجز عن استعمال الماء أو في حالة عدم وجود الماء، يعني إما أن الماء غير موجود يعني لا يوجد ماء يعني زيادة عن حاجة الإنسان الضرورية التي يحتاجها لشرابه يعني حاجاته الضرورية، إذا لم يكن عنده ماء زيادة عن حاجاته الضرورية يباح له التيمم. وكذلك أيضا إذا كان الماء موجودا ولكنه يعجز عن استعماله بسبب المرض يعني ونحوه، ففي هذه الحالة يباح التيمم. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن التيمم يمكن أن يكون بديلا عن الوضوء أو بديلا عن الغسل، يعني في حالة الحدث الأصغر أو في حالة الحدث الأكبر أيضا، يعني مثلا إذا أصابته جنابة أو امرأة حائض مثلا وبعدين طهرت من الحيض وتريد أن تصلي ولم تجد ماء أو عجزت عن استعمال الماء أيضا تتيمم، يكون التيمم بديل عن الغسل من جنابة أو حيض أو كذا، ويكون التيمم أيضا بديلا عن الوضوء. فلهذا قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر يعني إذا قضى حاجته، جاء أحد منكم من الغائط. كلمة الغائط يعني في لغة العرب هي الأرض الخفضة أو الأرض اللينة أو كذا، والمقصود بها كناية يعني عن المكان الذي كانوا يعني يقضون فيه يعني الحاجة أو كذا. المقصود أو جاء أحد منكم من الغائط يعني إذا قضى أحدكم حاجته، وهذا هو الحدث الأصغر يعني نواقض الوضوء. أو لامستم النساء، هنا الحدث الأكبر، معنى لامستم النساء يعني جامعتم النساء، أو المقصود بالملامسة هنا كناية عن الجماع اللي هو الحدث الأكبر، وليس المقصود بالملامسة يعني مطلق المس هكذا، وإنما المقصود بالملامسة الحدث الأكبر يعني والمقصود به يعني معاشرة النساء. وهذا أرجح الأقوال في تفسير أو لامستم النساء، وهو يعني قول جمهور العلماء أن المقصود بالملامسة هنا هي الجماع وليس المقصود يعني مطلق مس المرأة. الإمام ابن كثير رحمه الله نقل هنا عن ابن جرير الطبري رحمه الله قال: أولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. يعني لماذا قلنا أن الملامسة هنا ليس المقصود بها يعني مس المرأة يعني أو مصافحة المرأة أو تقبيل المرأة أو كذا، لا، المقصود بالملامسة هنا الجماع، فالجماع يوجب الغسل، وإذا لم يجد ماء للغسل يتيمم، هذا معنى الآية. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. جاء هذا في أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. عائشة رضي الله عنها تقول قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة هو إيه؟ ابن أختها. عروة بن الزبير هو ابن أخت عائشة رضي الله عنها، تكون عائشة خالته يعني، أم عروة هي أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة. فعروة قال لخالته عائشة رضي الله عنها قال من هي إلا أنت؟ قال فضحك، قال إيه من هي إلا أنت يعني عائشة إيه تقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. فقال عروة من هي إلا أنت؟ فضحك عائشة رضي الله عنها، يعني هي الإيه المقصودة، لكن استحيت يعني تقول قبلني رسول الله، فقالت يعني قبل بعض النساء. وكذلك أيضا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أيضا أخبرت عن نفس الشيء، فجاء عن أم سلمة رضي الله عنها يعني قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا، ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا، يعني كان يقبلها وهو صائم ولا يرى صلى الله عليه وسلم أن القبلة يعني تفسد الصيام، وكان لا يتوضأ يعني يصلي بعد ذلك بدون أن يتوضأ. وطبعا هذا فيه يعني حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه يعني، وحسن معاملته لأزواجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل يعني نساءه وكذا، ويحسن يعني معاملتهم صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا يفيد أيضا أن مس المرأة يعني لا ينقض الوضوء، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. والقول بأن مس المرأة يعني لا ينقض الوضوء هو قول الأحناف، ويعني وكذلك الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا أن المس لا ينقض الوضوء، وإنما الذي المقصود بالآية أو لمستم النساء هو الجماع، أن الجماع يوجب الغسل، وإذا لم يجد ماء للغسل يتيمم، هذا معنى الكلام. وأما الذين قالوا إن مس المرأة ينقض الوضوء فهو الإمام الشافعي رحمه الله، فالإمام الشافعي يقول إن مس المرأة ينقض الوضوء سواء كانت المرأة يعني هي الزوجة أو امرأة أجنبية، يعني سواء مس يعني إنسان لو صافح زوجته أو قبلها أو صافح يعني مثلا بعض محارم أمه أو أخته أو كذا، أو صافح امرأة أجنبية، كل هذا ينقض الوضوء. لكن طبعا مصافحة يكون يعني ملامسة المرأة التي هي زوجتها أو محارمها هذا حلال، والأجنبية حرام، لكن يعني بغض النظر عن حكم المس يعني هو حلال أو حرام فهو ناقض للوضوء عند الإمام الشافعي رحمه الله. لكن الأحاديث التي ذكرناها ترد يعني على هذا وتبين أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. هناك يعني في مذهب الإمام مالك رحمه الله يفرق بين المس بشهوة والمس بدون شهوة. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كان يعني مس المرأة يعني بشهوة ينقض الوضوء، وبدون شهوة لا ينقض الوضوء، برضو بغض النظر عن كون المرأة هذه يعني زوجته ولا أجنبية. يعني الإمام مالك يقول يعني إذا الرجل مس امرأة بشهوة، يعني إذا قبل زوجته بشهوة ولا مس امرأة أجنبية بشهوة، فيكون هذا ناقضا للوضوء. وأما إذا كان بدون شهوة فلا ينقض الوضوء. وأرجح الأقوال يعني كما ذكرنا أن المس لا ينقض الوضوء، وأن المقصود بالآية الجماع وليس الملامسة. نعم السؤال تفضل. ثم فيقول سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. يعني إذا يعني خلاصة معنى الآية أن الإنسان إذا أحدث حدثا أصغر أو أكبر، أصغر اللي هو نواقض الوضوء أو أكبر اللي هي موجبات الغسل، ولم يجد ماء أو وجده وعجز عن استعماله، ففي هذه الحالات عليه أن يتيمم صعيدا طيبا. والصعيد هو إيه؟ يعني ما صعد على ظهر الأرض، اللي هو يعني ظاهر الأرض، والمقصود به يعني التراب. بعض الفقهاء يقول الصعيد هو التراب فقط، وبعضهم يوسعوا يقول يعني كل ما هو من جنس الايه كل ما هو من جنس الارض يعني الشجر والحجر والنبات او مثلا الجير او يعني اي نوع من الاحجار او التي تكون على ظاهر الارض، لكن الاحوط الاقتصار على التراب فقط على اساس انه جاء يعني في احاديث يعني وتربتها طهور، جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا، فالتربة اللي هي في التراب. وكل الأحاديث التي جاءت في صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه تيمم بالتراب، فالأحواط يعني إنسان لا يتيمم إلا على التراب فقط، ويعني لا يتيمم مثلا بجير ولا بطين ولا بكذا، وإنما يقتصر أو مثلا زلط أو حصى أو كذا، وإنما يقتصر على التيمم بالتراب فقط. والتراب سواء أكان التراب يعني يمكن أن يكون موجودا في الأرض أو يكون التراب على جدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مرة على جدار، إذا كان جدار طبعا عليه يعني تراب يمكن أن يتيمم به الإنسان، أو كان التراب على ظهر دابة أو كان في بساط، إذا كان يعني سجادة معفقرة كده وعليها تراب ممكن يتيمم عليها، أو مثلا في ظهر حيوان عليه غبار أو تراب أو كذا، أو يعني يمكن أن يكون التراب محمولا يوضع في صحن أو كيس أو كذا ويتيمم به. وهذا يعني يفيد يعني عندما يسأل مثلا بعض المرضى في المستشفيات وكذا يقول لك أنه مريض في المستشفى، ومستشفى كلها يعني الأرض نظيفة والجدران نظيفة وكذا ما فيش تراب، يعني فنقول له يعني حد من أقارب المريض أو معارف المريض يحضر له يعني كيسا أو صحنا أو كذا فيه قليل من التراب ويجعله يعني بجواره ويتيمم منه عند وقت الصلاة إذا كان يعني عاجزا عن الوضوء يتيمم به. وصفة التيمم أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة الأرض أو المكان الذي فيه التراب، يعني يضرب بكفيه على التراب ضربة واحدة ثم ينفخ فيهما، ينفخ فيهما يزيل التراب، يعني مش ضروري أن يعفن يعني بدنه بالتراب، لا فقط يعني يضرب بيديه على التراب ثم ينفخ فيهما حتى يذهب يعني التراب أو معظمه، ثم بعد ذلك يمسح الوجه والكفين إلى الرصعين، والكفين إلى الرصعين فقط، فيمسح الوجه مرة واحدة والكفين إلى الرصعين أيضا مرة واحدة. دائما تلاحظون أن الممسوحات تكون مرة واحدة، يعني زي في الوضوء مسح الرأس يكون مرة واحدة، المسح على الخف يكون مرة واحدة، الأعضاء المغسولة تكون ثلاث مرات يستحب أنها تكون ثلاث مرات، لكن الأعضاء الممسوحة يعني يستحب أن يقتصر على مرة واحدة فقط. فكذلك في التيمم يكون ممسوحا، فيمسح الوجه ويمسح الكفين إلى الرصعين فقط. هذه صفة التيمم الثابتة في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. وقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه في الصحيحين أن عمار بن ياسر أصابته جنابة، يعني أصابته جنابة وكان في يعني في سفر وكذا، وكان في البر في الصحراء وأصابته جنابة ولم يجد ماء للاغتسال، لم يجد ماء ليغتسل، كان في صحراء ولم يجد ماء للاغتسال وخشي أن يخرج وقت الصلاة وعليه جنابة. فعمار رضي الله عنه كان يعلم أن الذي عليه حدث أصغر يتيمم بمسح الوجه والكفين، لكن لا يعلم كيف يفعل الجنب، يعني كان هذه إيه كانت مسألة جديدة عليه أنه يعني جنب ولم يجد ماء فماذا يصنع، فاجتهد رضي الله عنه ولكن أخطأ يعني في اجتهاده، فقال فتمعكت في التراب كما يتمعك الحمار، يعني تمرغ يعني في التراب زي ما يتمرغ الإيه الحمار يعني يقلب في التراب لا يدري ماذا يصنع، فاجتهد يعني فتمرغ يعني في التراب كما تتمعك الدابة أو كما يتمعك الحمار ثم صلى. فلما جاء يعني قص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بكفيه ضربة واحدة ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث في الصحيحين وهو الحديث الصحيح الوارد في صفة التيمم. هناك بعض الأحاديث الضعيفة يعني حديث ضعيف آخر يعني جاء فيه أن التيمم ضربتان واحدة للوجه وضربة أخرى لليدين إلى المرفقين لكن هذا حديث يعني ضعيف لا يصح وفي نفس الوقت معارض للأحاديث الصحيحة التي فيها أن التيمم ضربة واحدة فقط للوجه والكفين إلى الرسغين. إذن الخلاصة أن الصفة الصحيحة للتيمم ضربة واحدة فقط يمسح بها الوجه والكفين إلى الرسغين. هذا الذي ثبت في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. آخر ما يتعلق بهذه الآية الكريمة سبب نزول مشروعية التيمم، سبب نزول هذه الآية يعني الموقف الذي حصل وأنزل الله تعالى بشأنه هذه الآية الكريمة وما فيها من يعني حكم التيمم. يقول الإمام الكثير رحمه الله: هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة. التيمم هناك آيتان في القرآن الكريم للتيمم، آية سورة النساء التي معنا: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي آية أخرى في سورة المائدة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم، بس آية المائدة فيها زيادة كلمة منهم، لكن هنا ليس فيها كلمة منهم. فيقول الآية التي هنا في سورة النساء متقدمة النزول، نعم متقدمة النزول، في شيء مطلوب حاجة؟ نعم نعم طيب. فآية النساء متقدمة على آية سورة المائدة، فيقول الإمام الكثير رحمه الله: لهذا فهو أورد سبب نزول مشروعية التيمم هنا، لأن آية سورة النساء هي أول آية أنزلها الله سبحانه وتعالى يبين فيها مشروعية التيمم. وسبب يعني قوله أن آية النساء متقدمة على آية المائدة أن هذه الآية نزلت قبل تحتم تحريم الخمر، والخمر إنما حرم بعد أحد، وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل. يعني سورة النساء نزلت قبل غزوة أحد، وغزوة أحد كانت السنة الثالثة من الهجرة، فيقول أن في غزوة أحد يعني كان الخمر حرمت تحريما نهائيا. وهنا في سورة في هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دي إيه؟ قبل تحريم الخمر التحريم النهائي. فالخلاصة أن هذا يدل على أن آية سورة النساء نزلت قبل غزوة أحد، وأما آية سورة المائدة فنزلت كانت من آخر ما نزل من القرآن. طيب، فإذا ما سبب نزول هذه الآية التي معنا؟ يقول يعني روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا في البيداء، يعني كنا في الصحراء، والمقصود هنا اسم اسم مكان يعني صحراء معينة قريبة من مكة، في قال أدنى إلى مكة من ذي الحليفة، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، يعني كانوا في طريق يعني بين مكة والمدينة أو كذا، وكانوا في صحراء، قالت: انقطع عقد لي، انقطع عقد لعائشة رضي الله عنها، قالت: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، يعني كان القافلة كلها يعني حبسهم النبي صلى الله عليه وسلم، جعلهم يعني ينتظرون من أجل البحث عن عقد عائشة رضي الله عنها الذي فقدته، ضاع منها العقد، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يعني يتأخرون يمكثون في هذا المكان لا ينتقلون إلى مكان آخر حتى يبحثوا عن العقد. قالت وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني المكان الذي الاستراحة التي كانوا نزلوا فيها وضع فيها العقل، المكان ليس فيه ماء ولا هم معهم ماء في القرب يعني يستعملونه. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني ذهبوا إلى أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يعني انظر ماذا فعلت بنتك، ضيعت العقد والجيش كله قاعد منتظر يبحثوا عن العقد والناس معهمش ماء والمكان ما فيهوش ماء والناس تضرروا يعني بالانتظار بسبب العقد عائشة. فقالت فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، النبي صلى الله عليه وسلم يعني استراح وكان في سفر وكذا وضع رأسه على يعني على رجلها يعني كأنه وسادة يعني وضع رأسه صلى الله عليه وسلم على فخذها ونام النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرته، جعل إيه أبو بكر رضي الله عنه يعاتبها ويطعن بيده في خاصرتها، الخاصرة اللي هي جانب البطن يعني، جعل يعني يطعن بيده في خاصرتها ويقول يعني حبست الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرت الناس عن التحرك يعني وليس معهم ماء وكذا، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، وهي يعني يؤلمها إيه ضربة أبيها يعني ضربة تؤلمها بس مش قادرة تتحرك عشان إيه لو تحركت النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ولم يكن معه ماء يعني للوضوء أو للاغتسال أو، فأنزل الله آية التيمم فتيمم. ففي هذه الحالة الناس ليس معهم ماء والناس يريدون أن يتوضأوا أو كذا، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمم فتيمم الناس. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني لا لا لا البركة هي الخير الكثير يعني، فيقول يعني ليس هذا أول خير يأتينا بسببكم، أن الله تعالى أنزل التيمم هذا فيه خير للمسلمين وفيه توسعة على المسلمين يعني وفيه رخصة للمسلمين وتوسعة عليهم يعني في حالة عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. فقال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني جاءنا بسببكم خير من كثير من قبل، هذا ليس أول خير يأتينا بسببكم، ليست هذه البركة الأولى يعني قبلها بركات أخرى جاءتنا بسبب آل أبي بكر، وآل الرجل تشمل الرجل وأسرته يعني وزوجته وأولاده وكذا كلهم يدخلون فيه. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، لما خلاص يأسوا من وجود العقد بحثوا في كل مكان ولم يجدوا، فخلاص فقدوا الأمل في وجوده. فكل هذا وهي كانت يعني راكبة فوق البعير والبعير بارك في الأرض، وبحثوا في كل مكان فلما لم يجدوا كذا أقاموا بقى البعير حتى ينصرفوا، فأول ما قام البعير إذا بالعقد تحت البعير فوجدوا. فكان هذا يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى يعني بمشيئة الله، يعني أراد الله تعالى هذا أن يختفي العقد وكذا حتى ينتظر الناس وحتى يحتاجوا إلى الماء ولا يجدوا ماء للوضوء حتى ينزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة. ننتقل بعد ذلك إلى الآية التي بعدها. نعم، هل تغيير التراب لكل تيمم مطلوب؟ لا، ليس مطلوبا، ممكن نفس التراب يتيمم به مرات عديدة لا بأس بهذا، يعني نفس التراب إذا كان سماه مثلا كيس فيه قليل من التراب أو صحن فيه قليل من التراب يتيمم بنفس التراب إلى أن ينفد، يعني طول ما فيه تراب يستعمله أكثر من مرة لا بأس. نعم، بالنسبة لمسألة التيمم لكل صلاة بعد دخول وقتها هذا الذي عليه يعني أكثر الفقهاء، يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون يعني لابد من التيمم لكل صلاة بعد دخول وقتها، لكن طبعا نفس التيمم الواحد يصلي به الفريضة وما شاء من النوافل، يعني مثلا بعد ما يؤذن يعني لصلاة الظهر أو بعد ما يدخل وقت الظهر يتيمم تيمما واحدا يصلي بها الظهر والسنن القبلية والبعدية وما شاء يعني، ويظل صالحا هذا التيمم لغاية دخول وقت العصر. أو يدخل وقت العصر يعتبر التيمم هذا بطل، يعني يعدون من ضمن نواقض التيمم، التيمم ينقضه كل ما ينقض الوضوء بالإضافة إلى خروج الوقت. يعني التيمم أيضا ينتقد بنواقض الوضوء مثل ما الإنسان ينتقد وضوءه مثلا يعني بالريح والبول وكذا، فكل ما ينقض الوضوء فهو ناقض للتيمم كذلك. برضو إذا انتقد تيممه عليه أن يعيد التيمم إذا انتقد بشيء من نواقض الوضوء. ويضاف من ضمن نواقض التيمم بالإضافة إلى نواقض الوضوء يضاف ناقض آخر وهو خروج الوقت. أول ما يخرج وقت الصلاة يعتبر هذا ناقضا للتيمم، فحتى يعني لو لم يصبه أي ناقض للوضوء غير أن وقت الصلاة خرج يعتبر إيه انتقد التيمم، عليه أن يتيمم من جديد. فهذا كما ذكرنا مذهب يعني ثلاثة من الأئمة الأربعة. هناك يعني قول آخر في المسألة وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية مثل الإمام مالك وابن تيمية أنه يعني لا يشترط التيمم لكل صلاة بعد كل وقتها، يعني يكفي تيمم واحد يمكن أن يصلي به الإنسان ما شاء من الصلوات يعني إلى أن ينتقد بشيء من نواقض الوضوء، يعني يصلي به ما لم يحدث، يعني طالما لم يحدث شيئا من نواقض الوضوء أو موجبات الغسل إذن يمكن أن يصلي بنفس هذا التيمم عدة صلوات. فإذا الإنسان يعني أراد الاحتياط يعني الأحوط أنه يتيمم كل صلاة بعد كل وقت يكون هذا أحوط. لكن يعني أيضا القول الآخر قول الإمام مالك يعني حجته قوية، يعني لا بأس إذا عمل به، لكن إذا أراد يعني الأفضل أو الأحوط يتيمم لكل صلاة بعد كل وقت. الآية التي بعدها يقول الله سبحانه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فقوله تعالى لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، قال يخبر تبارك وتعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا. إذن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني نصيب يعني حظا أو قدرا من الكتاب، يعني من الكتب أو من العلم بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ومقصود بهم اليهود. مقصود هنا في هذه الآية أوتوا نصيبا من الكتاب هم إيه؟ اليهود. أنزل الله تعالى عليهم بعض كتبه والمراد يعني التوراة، فأنزل الله تعالى عليهم بعض كتبه وآتاهم يعني شيئا من العلم بصفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه النبي الخاتم، ولكنهم لم يعملوا بما آتاهم الله تعالى من العلم ولم يمتثلوا لما أمرهم الله به في الكتاب المنزل عليهم أن يتبعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فاشتروا الضلال، اشتروا الضلال، والمقصود باشتراء الضلالة يعني أنهم يعني تركوا الهدى وأخذوا بدلا منها الضلال، اشتروا الضلالة بالهدى. يعني أخذوا الضلالة عوضا عن الهدى، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك يعني مشابها للبيع والشراء، سماه الله تعالى يعني شراء، يعني كأن عملية بيع وشراء، يعني باعوا الهدى الذي معه، يعني استغنوا عنه، أعطاهم الله تعالى يعني علما وخيرا، هذا هو الهدى الذي أعطاهم الله إياه، فباعوه تركوه واستغنوا عنه وأخذوا عوضا عنه الضلالة والعياذ بالله تعالى. وذلك أنهم يعني لم يتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل حطام الدنيا، من أجل يعني أنهم كانوا يعني يأتيهم يعني شيء من المنافع الدنيوية من الأموال والمناصب وكذا، فآثروا الدنيا يعني آثروا الدنيا وتركوا الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حملهم الحسد والحقد على المسلمين، يعني وذلك أنهم اليهود كانوا يريدون أن يكون النبي الخاتم منهم من بني إسرائيل، فلما وجدوا النبي الخاتم يعني من بني إسماعيل وهم العرب، فأصابهم يعني حقد وحسد وكذا، وكفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني لم يكتفوا بأنهم هم يعني قد ضلوا، بل يريدون من المسلمين أن يضلوا أيضا حتى يكونوا مثلهم في الضلال، يعني من حقدهم والعياذ بالله تعالى أنهم يعني لا يرتاحون لكون المسلمين قد اهتدوا واتبعوا الدين الحق الذي يكون سببا في نجاتهم يوم القيامة وفوزهم بالجنة، فأرادوا من المسلمين أن يضلوا السبيل حتى يكونوا مثلهم ضالين ولا يكونوا مثلهم من أهل النار. أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركوا ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع. ثم يقول سبحانه والله أعلم بأعدائكم، أي هو سبحانه وتعالى يعني أعلم بهم ويحذركم منهم سبحانه وتعالى، والله أعلم بأعدائكم، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول لكم إن اليهود يعني يريدون لكم أن تضلوا السبيل، فهو سبحانه وتعالى أعلم به، الله تعالى يعلم من عدوكم ومن الذي يريد لكم الخير ومن الذي يريد لكم الشر ويريد لكم الضلال. فإذا المسلم يعني عندما يخبره ربه أن اليهود يريدون لنا الضلالة ويسعون في غواية المسلمين ويريدون لهم يعني الشر ويريدون لهم أن يكونوا من أهل النار، فالله سبحانه وتعالى هو العليم بهم وخبره سبحانه وتعالى هو الخبر الصادق عن هذا. فهذا يعني تحذير للمسلمين حتى لا ينخدعوا بهؤلاء اليهود والنصارى وكذا، مهما أظهروا أنهم يريدون للمسلمين الديمقراطية ويريدون لهم الحرية ويريدون لهم مش عارف كذا وكذا، فالله سبحانه وتعالى يعني يبين أن هذه كلها يعني شعارات زائفة، وأنهم في الحقيقة يريدون للمسلمين الضلال ويريدون لهم يعني الهلاك والدمار، وهذه الشعارات التي يرفعونها وعليكم السلام شعارات يعني كاذبة، وأنهم يعني لا يريدون بالمسلمين خيرا ولا يريدون لهم فلاحا. قال سبحانه وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي كفى به وليا لمن لجأ إليه وكفى به نصيرا لمن استنصره، يعني الله سبحانه وتعالى هو الولي للمؤمن، والولي هو الناصر المحب والنصير والمعين والمدبر للأمور سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو ولي المؤمنين يعني ينصرهم ويؤيدهم، وكفى به وليا سبحانه وتعالى، يعني لا يحتاج المؤمنون بعد ولاية الله سبحانه وتعالى إلى ولاية غيره. وكفى بالله نصيرا، يعني نصر الله سبحانه وتعالى للمسلمين كاف وفيه الكفاية عن أي نصر آخر، فالمسلمون لا يحتاجون بعد نصر الله سبحانه وتعالى إلى الاستنصار بغيره سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنا يقول يعني الإمام كثير رحمه الله يقول يعني من ها هنا لبيان الجنس، إن من في اللغة العربية يعني أحيانا تأتي يعني تسمى إيه من لبيان الجنس، وأحيانا تأتي للتبعيض، يعني أحيانا يقال مثلا من كذا يعني جزء منهم، فهنا يقول من لبيان الجنس يعني ليس للتبعيض، ليس المقصود يعني بعض اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه وبعضهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا، منها هنا لبيان الجنس يعني جنس اليهود كلهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني منها هنا ليست للتبعيض من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا، هي لبيان الجنس يعني بمعنى أن جنس اليهود جميعا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال يعني كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس يعني الخبث، ويعني اجتنبوا الخبث من الأوثان، فهذا ليس معناه أن بعض الأوثان رجس وبعض الأوثان ليس برجس، لا، منها هنا يعني لبيان الجنس، يعني جنس الأوثان كلها إيه؟ كلها رجس، يعني كلها خبيث. يحرفون الكلمة عن مواضعه، ما معنى يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ يعني يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء. لاحظ أنه في القرآن الكريم يعني جاء وصف اليهود يعني في موضع أنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه، هذا سيأتينا إن شاء الله في سورة النساء، وفي هذه الآية في سورة النساء سيأتينا إن شاء الله في سورة المائدة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، هنا في سورة النساء يقول تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. فمن المفسرين يعني من قال، أو كثير منهم يعني قال تحريف عن مواضعه معناه تحريف المعنى، ليس تحريف اللفظ، ولكن إيه تحريف المعنى هنا الذي في الآية التي معنا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يبقون اللفظ كما هو ولكن يغيرون معناه، يفسرونه بغير مراد الله سبحانه وتعالى، يعني يبقون اللفظ هكذا ولكن يفسرونه بتفسير آخر بحيث يغيرون المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى ويفسرون كلام الله تعالى بغير المعنى الصحيح قصدا منهم افتراء، يعني ليس على سبيل الخطأ، يعني قد يخطئ مثلا عالم مسلم أو كذا في تفسير آية، يعني هو قصده يريد أن يبين مراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة فيقع منه الخطأ، فهذا يكون معفوا عنه إذا كان يعني الإنسان يعني أهلا للتفسير، يعني معه المؤهلات التي تؤهله لتفسير الآية ومع ذلك يعني أخطأ عن غير قصد، يعني هو أراد الحق ولكن أخطأ فيه، فهذا يكون معذورا. لكن اليهود ليسوا من هذا النوع، وإنما يحرفون الكلم عن موضعه يعني قصدا وعمدا، يكون اليهود يعني يعلم عنده مثلا نصوص فيها البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى هذه النصوص ويفسرونها تفسيرا آخر، يفسرونها تفسيرا آخر بغير المعنى الحق، ويفسرونها تفسيرا باطلا يخرجها عن المعنى. وكذلك في الآية الأخرى وصف اليهود بأنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فقالوا تحريف الكلمة من بعد مواضعه هو تحريف الألفاظ، يعني يحذفون كلمات من كتبهم ويضيفون كلمات أخرى، فكلا النوعين من التحريف وقع من اليهود، يعني اليهود وقع منهم تحريف الكلم عن مواضعه وتحريف الكلم من بعد مواضعه، بمعنى أنهم يعني كتبهم فيها أشياء حرفوها حذفوها من كتبهم وأضافوا أشياء أخرى يعني ليست من كلام الله تعالى، وضعوها في كتبهم وادعوا أنها من عند الله، كما قال الله سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فإذا يعني هذا من ضمن تحريف الألفاظ، يعني أنهم كانوا يكتبون كلاما بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ويدعون أنه من عند الله ويحذفون أشياء من كتبهم ويعني يخفونها ويكتمونها عامدين، فإذا وقع منهم كلا النوعين من التحريف، تحريف يعني ألفاظ وتحريف المعاني، تحريف المعاني أنه عندهم نصوص أخرى في كتبهم يبقون اللفظ ولكن يفسرونه بمعنى آخر باطل عامدين مقتصدين. وأما القرآن الكريم يعني طبعا الكتب السابقة وقع فيها نوع التحريف، كلا النوعين من التحريف وقع في الكتب السابقة، تحريف الألفاظ وتحريف المعاني. لكن القرآن الكريم تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فألفاظه محفوظة مصونة، لا يستطيع أحد أن يحرف ألفاظ القرآن الكريم، أن يزيد فيها أو ينقص منها، لا يستطيع أحد أن يعني يحذف لفظا من ألفاظ القرآن الكريم ولا أن يضيف إليه ما ليس فيه. ولكن تحريف المعنى المعاني يقع من بعض المضلين من الزنادقة وأعداء الإسلام وكذا، يعني يحاولون أن يحرفوا معاني القرآن الكريم حيث عجزوا عن تحريف الألفاظ، فيأتون إلى المعاني ويحاولون أن يفسروا الآيات بمعاني يعني باطلة تحرف المسلمين عن دينهم. لكن أيضا القرآن الكريم محفوظ كما ذكرنا، يعني مهما حاول يعني تقع محاولات لتحريف يعني معاني القرآن الكريم من أهل البدع وأهل الضلال وأعداء الإسلام، لكن كل هذه المحاولات يعني محاولات فاشلة، وبحمد الله يعني تذهب هباء منثورا، و يعني تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم، يعني فلا يستطيعون يعني أن يغيروه ولا أن يبدلوه، وإن كانوا يعني حرفوا بعض المعاني لكن لا تروج على المسلمين الحمد لله، و يعني يظل القرآن الكريم محفوظا إلى يوم القيامة. قال سبحانه: ويقولون سمعنا وعصينا. من ضمن أقوال اليهود أنهم يقولون سمعنا وعصينا، أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيد رحمهما الله، وهو المراد، وهذا أبلغ في عنادهم وكفرهم، أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه، وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوب. يعني اليهود قبحهم الله، يقولون سمعنا وعصينا، يسمعون القرآن ويسمعون آيات الله تتلى عليهم وهم يعلمون أنها حق، فيقولون سمعنا وعصينا، يعني سمعناها وفهمناها وعقلنا المراد منها، وعصينا يعني لن نطيعك ولن نعمل بما في هذه الآية. واسمع غير مسمع، يعني اسمع ما نقول لا سمعت، أو واسمع غير مقبول منك، فهذا معنى واسمع غير مسمع، يعني اسمع ما نقول لا سمعت، يعني هكذا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون اسمع غير مسمع، يعني كأنهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعني ألا يسمع، أو التفسير الآخر واسمع غير مسمع، يعني اسمع غير مقبول منك، يعني اسمع منا كلامنا غير مقبول منك كلامك، يعني لا نحن لا نقبل منك كلامك، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع لهم، ويقولون إنهم لا يقبلون كلامه الذي يقوله لهم. أو على التفسير السابق اسمع ما نقول لا سمعت، يعني كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات استهزاء منهم واستهتارا عليهم لعنة الله والعياذ بالله تعالى. يصف الله سبحانه وتعالى حال اليهود مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم كانوا يعني يخاطبونه صلى الله عليه وسلم بمثل هذه العبارات التي يعني تبين حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم وسوء أدبهم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ما معنى راعنا ليا بألسنتهم؟ كان من عادة العرب يعني في الخطاب أو كذا، يعني عندما يريد أن يستنصت شخصا يعني لينصت له ويسمع ما يقول، يعني كان من عادة العرب وكذا إذا أراد أن يخاطب شخصا ويكون الشخص مثلا يعني غير مصغي أو غير منتبه له، فيقول راعنا، يعني أرعنا سمعك، يعني أنصت لنا وأصغي لنا، يعني كأنك لما تيجي تخاطب واحد مثلا هو مشغول بشيء أو كذا، ف الناس يستعملون مثلا بعض العبارات كده التي ايه معناها، يعني انا بقول لك ايه مش عارف كذا، او انا او مثلا اقول كذا وكذا، فالناس يستعملون بعض الايه العبارات التي الغرض منها يعني استنصاص الايه المخاطب، يعني كانك ايه تفتتح كلامك يعني بكلمه الغرض منها يعني انك تقول للمخاطب ايه يعني انصت لي وانتبه لما ساقول لك. فكانت العبارة التي يستعملها العرب كانت كلمة إيه؟ راعنا. فميجي خاطبها يقول له راعنا، يعني إيه؟ أرعنا سمعك أو أنصت إلينا وأصغي إلينا، ثم يقول إيه الكلام الذي يريده. فاليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يقصدون بها راعنا يعني من الإيه من الرعونة. الأرعن هو الإيه الإنسان الأرعن اللي هو الأحمق يعني، فالراعن هو أيضا بمعنى الأحمق. فأحيانا يعني الكلمة الواحدة يكون لها استعمالان، استعمال يعني أو تستعمل بمعنيين مختلفين، بمعنى حسن ومعنى قبيح. فكلمة راعنا هذه الكلمة يعني لها معنى حسن وهو بمعنى أنصت إلينا، ولها معنى آخر يعني قبيح وهو إيه راعنا يعني أنت أحمق والعياذ بالله. فاليهود قبحهم الله كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وهم إيه لخبثهم يقصدون المعنى الايه القبيح، راعنا يعني انت راعنا يعني انت ايه انت احمق او كذا والعياذ بالله تعالى. فلهذا يعني نهى الله تعالى المؤمنين عن استعمال هذه الكلمه، فقال الله سبحانه وتعالى ايه يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فنهى الله تعالى المسلمين عن استعمال هذه الكلمه، رغم ان المسلمين كانوا يستعملونها ويقصدون بها المعنى الحسن. المسلم إذا خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إيه راعنا يريد إيه يعني أنصت إليه. لكن نظرا لأن اليهود يستعملون هذه الكلمة استعمالا يعني قبيحا، فنهى الله تعالى المسلمين عن استعمالها. وهذا يعني فيه أيضا أدب قرآني، يعني أن الكلمة التي تكلم بها المخاطب إذا كانت الكلمة تحتمل معنيين، يعني أحدهما يعني معنى قبيح لا يليق يعني أن تخاطب به الذي أمامك، والآخر معنى حسن وأنت تريد المعنى الحسن لكن يعني الكلمة يمكن أن تفهم على المعنى القبيح، فإذا عليك أن تتركها وتحاول أن تستبدلها بكلمة أخرى لا تفيد إلا المعنى الحسن. يعني الإنسان عندما يريد أن يخاطب شخصا بكلمة ذات استعمالين، استعمال حسن واستعمال قبيح، وأنت تريد الحسن لكن يعني يخشى أن يتوهم المخاطب أنك تريد المعنى القبيح أو كذا، فمن الأدب يعني أنك لا تستعمل هذه الكلمة وتحاول أن تعبر عن المعنى الحسن الذي أردته بلفظ آخر. فلهذا لما نهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا راعنا قال إيه وقولوا انظرنا. كلمة انظرنا هي التي تفيد يعني انظرنا يعني انظر إلينا أو أنصت إلينا أو يعني تفيد المعنى الحسن الذي كانوا يريدونه بكلمة راعنا، ولكن ليس فيها أي دلالة يعني قبيحة. فلهذا أرشد المسلمون إليه. وهذا أيضا فيه يعني أدب آخر، وهو يعني أن يعني يحسن يعني بالمفتي أو بالداعية أو كذا عندما ينهى الناس عن شيء من الخطأ أو كذا أن يرشدهم إلى البديل الحلال له، البديل الحلال له. وذلك أن ديننا الإسلامي الحنيف بحمد الله ليس فيه شيء يعني حرمه الله سبحانه وتعالى أو نهى عنه إلا وقد أباح يعني بدلا منه ما يغني عنه من أصناف الحلال. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا في الأطعمة حرم علينا أنواع محدودة من الأطعمة والأشربة، حرم الله تعالى يعني الخمر والميتة والخنزير وكذا، يعني أشياء محدودة ومحصورة، بينما أباح الله سبحانه وتعالى كل ما في الأرض كل منه حلالا طيبا من أصناف المباحات يعني التي لا تحصى ولا تعد، والمحرمات أشياء محدودة ومحصورة، فتجد يعني الشيء الذي يحرمه الله يبيح إيه بدلا منه الحلال الطيب. حرم الله الزنا وأباح الزواج وشرعه وحث عليه وحض عليه وهكذا، يعني حرم الربا وأباح البيع وحل الله البيع وحرم الربا. تجد دائما الشيء الحرام يعني يرشد الله سبحانه وتعالى إلى البديل الحلال. فهنا لما نهاهم عن كلمة راعنا قال وقول انظرنا، أرشد سبحانه إلى البديل. فهنا في الآية التي معنا يخبر الله تعالى عن اليهود أنهم يقولون إيه، قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، يعني إيه ثلاث يعني ثلاثة ألفاظ يستعملها اليهود، سمعنا وعصينا هذه الأولى، وأما المؤمنون فيقولون سمعنا وأطعنا، المؤمنون لا يقولون سمعنا وعصينا وإنما يقولون سمعنا وأطعنا. الثانية اسمع غير مسمع، كلمة فيها إيه يعني اسمع منا ونحن إيه لا نسمع لك أو كلامك غير مقبول أو لا سمعت، يعني فكلمة أيضا فيها إساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلمة الثالثة راعنا ليا بألسنتهم، الكلمة الثالثة هي كلمة راعنا يقولونها ليا بألسنتهم، أي إيهاما، اللي باللسان والإيهام، يعني يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة بمعنى الحمق يعني. ولهذا قال الله تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرون، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء اليهود يلوون الكلام بألسنتهم بحيث يتكلمون بكلام ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، يعني ظاهره يفهم منه يعني يوهمون أنهم يريدون معنى حسنا وهم في الحقيقة يقصدون معاني فيها سب النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الطعن في الدين. ثم قال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. ولو أنهم يعني بدلا من أن يقولوا سمعنا وعصينا، لو أنهم بدلا من هذا قالوا سمعنا وأطعنا وقالوا واسمع وانظرنا، يعني بدلا من أن يقولوا واسمع غير مسمع قالوا اسمع، وبدلا من أن يقولوا راعنا قالوا انظرنا، هنا أيضا إرشاد من الله سبحانه وتعالى إلى ما ينبغي أن يقال، يعني بعد أن حذر من مقالاتهم الزميمة أرشد إلى المقالات الحسنة التي ينبغي أن يقولوها. لكان خيرا لهم وأقوم، يعني الأقوم من الاستقامة، يعني لكان خيرا لهم ولكان هذا يعني استقامة منهم على الحق لو أنهم قالوا هذه الكلمات يعني صادقين مخلصين. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لعنهم الله يعني طرد قلوبهم عن الخير وأبعدهم منه، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع. فقوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني لا يؤمنون إيمانا نافعا، يعني لا يؤمنون إلا بإيه بأشياء قليلة لا تنفعهم ولا تنجيهم عند الله سبحانه وتعالى، يعني يؤمنون بقليل من الحق ويكفرون بإيه بأكثر الحق، فهذا القليل الذي آمنوا به من الحق لا ينفعهم شيئا، لأن الإنسان يعني لا يكون مؤمنا حتى يقبل كل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، لكن كل إنسان يقبل بعض ما جاء من عند الله ويكفر ببعض فهذا الإيمان القليل لا ينفعه ولا ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. الآية التي بعدها يقول الله سبحانه يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قالوا تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يخاطب الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى، يا أيها الذين أوتوا الكتاب يعني يا أيها اليهود ويا أيها النصارى الذين أوتوا يعني أعطوا الكتاب، أعطاهم الله سبحانه وتعالى كتابا أنزله عليهم، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، يعني آمنوا بما نزلنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى لهم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، فيأمر الله تعالى أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، يعني القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى مصدقا لما في كتب أهل الكتاب، معنى مصدقا لما فيه يعني مؤيدا لما في كتبهم من البشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي في كتبهم من الحق جاء القرآن الكريم ليؤيده ويعضده، وما في كتبهم من الباطل الذي حرفوه يعني التحريف والباطل الذي في كتبهم من الزيادات التي زادوها والكلام الذي حرفوه، فالقرآن الكريم جاء يعني ليبين هذا الباطل ويحذر منه ويصدق الذي بأيديهم من الحق. يعني كتب أهل الكتاب ليست كلها باطلة، يعني فيها أشياء من الحق لم تحرف ولم تغير وأشياء حرفت وبدلت، فما كان في كتبهم من الحق فقد جاء القرآن الكريم ليصدقه. يعني عنده في كتبهم مثلا حث على بعض مكارم الأخلاق، على الأمانة، على الصدق، على كذا، على مثلا يعني فيها إخبار بالرسل وإخبار بالملائكة وإخبار يعني عن بعض صفات الله وكذا، يعني لا يزال في كتبهم بقايا من الحق، فما كان في كتبهم من بقايا الحق جاء القرآن الكريم ليصدقها ليعضدها ويؤيد يعني ما فيها، وما كان في كتبهم من الباطل جاء القرآن الكريم يعني لينفيه ويحذر منه. يقول سبحانه من قبل أن نطمس وجوها، فهنا يعني تهديد من الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب، يقول الله تعالى يعني إما أن تتبعوا ما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن تعاقبوا بإحدى هاتين العقوبتين، أن يطمس الله تعالى وجوهكم إلى آخر ما سنوضحه، أو نلعنها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، يعني إما أن تطمس وجوهكم أو تحل عليكم اللعنة كما حلت على أصحاب السبت، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله تعالى عليه. وطبعا يعني ما دام توعدوا بإحدى هاتين العقوبتين ليس بالضرورة أن تحل بهم العقوبتان كلتاهما، يعني يمكن أن تحل بهم اللعنة، يمكن أن تحل بهم اللعنة ولا يحل بهم طمس الوجوه، لكن لا يزال طمس الوجوه يعني عقوبة هددوا بها، عقوبة هددوا بها قد تتحقق وقد يعني لا تتحقق هذه العقوبة وتتحقق العقوبة الثانية وهي عقوبة اللعن كما لعن أصحاب السبت. ما معنى نطمس وجوها فنردها على أدبارها؟ فقيل طمس الوجوه وردها على أدبارها هو جعل الأبصار من الوراء، جعل أبصارهم من الوراء، أن يطمس الله تعالى وجوههم ويردها على أدبارها، يعني أن يجعل الله تعالى يحول الله تعالى أعينهم إلى يعني أقفيتهم، يعني يصبح عينه في قفاه يعني أو في دبرهم. ويحتمل أن يكون أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثر، ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار، يعني الله تعالى قادر أن يعاقبهم بأن تصبح وجوههم محولة، يعني الرأس يعني محولة إلى الخلف وتكون مردودة إلى الأدبار، ومع ذلك فهي مطموسة يعني ليس فيها سمع ولا بصر، يعني يكون وجهه محولا إلى الخلف، ومع ذلك فهو مقموص، يعني ليس فيه سمع ولا بصر. قال ابن عباس: طمسها أن تعمى فنردها على أدبارها. قال: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرة. فإذا هذا العذاب الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به، هذا العذاب الأول. أو العذاب الثاني هو أن يلعنهم الله تعالى، يعني يطردهم من رحمته. طيب، بالنسبة للعذاب الأول هذا، يعني قال هو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يهرعون ويمشون القهقرة. يعني هذه العقوبة الحسية ما مناسبتها؟ يعني مناسبتها أن هؤلاء اليهود والنصارى يعني هم معهم أسماع وأبصار، ولكن لا ينتفعون منها بشيء، يعني أسماع حسية وأبصار حسية لا ينتفعون منها بشيء. يعني غرض هذا السمع أن يسمعوا به الحق ويستجيبوا له، والغرض من الأبصار أن يبصروا به الحق ويعملوا بما فيه، والغرض من كل هذه الوجوه إلى الأمام حتى يسير الإنسان إلى الأمام في الطريق المستقيم الذي يوصله إلى رضوان الله. لكنهم لم يستعملوا هذه الحواس فيما خلقت لأجله، فيما خلقت لأجله، فأسماعهم لا يسمعون بها الحق، وأبصارهم لا يبصرون بها الحق، ووجوههم التي جعل الله تعالى من أمامهم لا يسيرون بها إلى الأمام في الطريق المستقيم، يعني الموصل إلى رضوان الله، وإنما يسيرون القهقرة، يعني عكس يعني عكس ما أراده الله تعالى منهم. فهنا يهددهم الله سبحانه وتعالى أنهم يعني أنكم ما دمتم لا تستعملون هذه الحواس يعني فيما خلقت لأجله، فالله تعالى قادر على أن يسلبها منكم، لأنها أصبحت لا فائدة، يعني الآن هذا السمع لا تنتفعون به، فهو سبحانه وتعالى قادر أن يعاقبكم بسلبه، وهذا البصر قادر تعالى أن يعاقبكم بطمسه وسلبه، وهذه الوجوه التي هي إلى الأمام الله تعالى قادر على أن يجعلها يعني محولة إلى الخلف، بحيث تسيرون القهقرة يعني إلى الخلف، كما أنكم ترجعون عن الحق، ترجعون عن الحق إلى الباطل وتمشون القهقرة، يعني مبتعدين عن الحق، يعني يرون الحق أمامهم وبدلا من أن يسيروا إليه، يعني هم يرون الحق أمامهم وبدلا من أن يسيروا إليه ويتجهوا إليهم يمشون القهقرة، يرجعون للخلف مبتعدين عنه. فكما أنكم يعني تبتعدون عنه وترجعون للخلف، الله تعالى قادر أن يحول وجوهكم حتى تصبح يعني إلى جهة القفا وترجعون بها إلى الخلف. قال مجاهد: من قبل أن نطمس وجوها، قال: عن صراط الحق فنردها على أدبارها، يعني في الضلال. وروي هذا أيضا عن ابن عباس والحسن. يعني هناك تفسير آخر للعقوبة الأولى نفسها، هذه بتفسير يعني معنوي وليس تفسيرا حسيا، يعني من قبل أن نطمس على بصائركم ونجعلكم يعني ترجعون إلى الخلف، يعني ترجعون عن الحق وتسيرون في طريق الضلالة. فيعني العقوبة الأولى نفسها أيضا يمكن أن تفسر تفسيرا حسيا ويمكن أن تفسر تفسيرا معنويا. وعلى كل حال يعني سواء هددوا يعني بحلول هذه العقوبة الحسية أو العقوبة المعنوية، فهذه العقوبة الأولى أو البديل عنها هو اللعن، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، كما لعنا أصحاب السبت هم الذين اعتدوا يوم السبت، هم يعني قوم من اليهود، يعني مجموعة من بني إسرائيل، كانوا قد حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد يوم السبت، حرم الله تعالى عليهم الصيد يوم السبت، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بامتحان واختبار يعني بسبب فسقهم وإجرامهم، فعاقبهم الله تعالى بأن جعل الحيتان الأسماك تأتيهم يوم سبتهم شرعا، تتقافز من المياه أمام أعينهم، يرون يوم السبت الأسماك تقفز في يعني في المياه أمامهم ويمتلئ بحرهم سمكا يوم السبت، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، بقيت أيام الأسبوع يخرجون للصيد من أول النهار إلى آخره لا يجدون أي سمك. ابتلاء من قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يعني هذا إيه ابتلاء بفسقهم، لأنهم يعني أصلا كانوا فساقا مجرمين، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا إيه الابتلاء يعني عقابا لهم على فسقهم. يعني قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، فاحتالوا على أمر الله سبحانه وتعالى، فجعلوا فقالوا ننصب الشباك يوم الجمعة ونأخذها يوم الأحد، فجاءوا يوم الجمعة ينصبون، فجعلوا يوم الجمعة ينصبون الشباك، يجوا يحطون الشباك في البحر يوم الجمعة، وبعدين يأتون يوم الأحد في الصباح ويجمعون الشباك، فالحيتان تأتي يوم السبت فتقع في هذه الشباك، ويجوا يوم الأحد يأخذونها، وجعلوا يقولون نحن لم نصطد يوم السبت، حرم علينا الصيد يوم السبت، ونحن لم نصطد شيئا يوم السبت، حطينا الشباك يوم الجمعة وأخذنا يوم الأحد ولم نصطد شيئا يوم السبت. فكانت هذه حيلة على أوامر الله سبحانه وتعالى، مثل ما يفعل بعض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يحتالون على أوامر الله، يعني مثلا حرم الله على المسلمين الربا فيسمونه فوائد ويسموه عوائد ويسموه مش عارف كذا، ويحاولون يعني أن يلتفوا يعني على أوامر الله بطرق يعني ملتوية حتى يتهربوا من امتثال ما أمر الله تعالى، فالله تعالى عليم بما في القلوب ولا يخفى عليه هذه الحيلة. فهؤلاء الذين اصطادوا يوم السبت عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن مسخهم قردة، مسخهم الله تعالى قردة، وطبعا كان أهل القرية انقسموا إلى ثلاثة أقسام كما بين في سورة الأعراف، وسنذكر إن شاء الله القصة بالتفصيل في سورة الأعراف، أن أهل القرية انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم اصطاد يوم السبت واحتال على الصيد يوم السبت هؤلاء، وقسم آخر من أهل الخير والصلاح منهم جعلوا ينهوا يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، جعلوا يقولون لهم هذا لا يجوز وهذا احتيال على أمر الله، وجعلوا يعني يذكرونهم ويعظونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. وقسم ثالث سكتوا، يعني لا هم اصطادوا يوم السبت ولا هم نصحوا الذين يصطادون يوم السبت، يعني جعلوا يعني كانوا لا يعني لا هم يصطادون يوم السبت ولا هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بل بالعكس يعني هذا القسم اللي هو الثالث جعلوا يخذلون الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كما قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني عندما يجدون يعني الذين يأمرون بالمعروف ويقولون للعصاة يعني لماذا تصطادون يوم السبت، فيجي هؤلاء الذين في الوسط يخذلون هؤلاء الأمم، إيه الفايدة أن تأمروا في ناس يعني الله معذبهم لما تعذبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، الناس ربنا حيهلكهم وما فيش فيهم رجاء ولا فيهم فايدة وكذا، نفس يعني ما يحصل يعني في مجتمعات المسلمين أيضا، يعني تجد مثلا بعض أهل الخير وكذا يعزون وينصحون ويدعون إلى الله وكذا، وتجد فريقا يعني ليسوا من الفساق ولكن يخذلون المصلحين، ثم يجي واحد يعني يصلح ويريد يعني أنه ينصح ويحاول يعني أن يأخذ بيد هؤلاء الفساق ويدعوهم، فتجد بعض المخذلين يقول له يعني ما الفايدة ودول ناس ما فيهم شرجة وناس كذا ومتتعبش نفسك ومش عارف كذا، فكانوا يعني على هذه الأقسام الثلاثة. فنجى الله سبحانه وتعالى، أخبر الله تعالى أنه نجى الذين ينهون عن السوء، قال فأخذنا الذين ظلموا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، هذا العذاب البئيس هو أن الله تعالى قال لهم كونوا قردة خاسئين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، الذين اعتدوا مسخوا القردة. وسكت الله تعالى عن الذين سكتوا، الفريق الذي سكت يعني لا هو فسق ولا هو أمر بالمعروف، فسكت الله تعالى عنه، يعني الجزاء من جنس العمل، الذين يعني أمروا بالمعروف وذكروا بالله تعالى ذكرهم الله وأثنى عليهم وأخبر أنه نجاهم، الذين فسقوا واعتدوا أخبر تعالى أنه عاقبهم، الذين سكتوا سكت الله تعالى عنهم. فلهذا المفسرون بعضهم قال إيه هلكوا مع الهالكين، وبعضهم قال نجوا مع الناجين، لكن الأصح هو قول ابن عباس رضي الله عنه أنهم نجوا مع الناجين، أن الذين سكتوا هؤلاء نجوا مع الناجين، وإنما عوقب الإيه الذين اعتدوا في السبت فقط، والذين سكتوا نجوا مع الناجين، ولكن لم يخبر الله تعالى عن نجاتهم، يعني جزاء لهم بجنس عملهم، سكتوا عن بيان أمر الله فسكت الله تعالى عن بيان حكمه يعني. فالمهم يقول هنا سبحانه وتعالى أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، يعني إما أن نطمس وجوههم ونردها على الأدبار أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. هذا يعني إذا لم يؤمن أهل الكتاب بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أمر الله مفعولا، إذا أمر الله تعالى بأمر فأمر الله تعالى واقع، ولا بد أن يقع ما أراده الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني إذا أراد الله تعالى أن يمسخ وجوههم ولا يطمس أبصارهم ولا أراد أن يلعنهم أو أراد أن يعاقبهم بما شاء من أنواع العقوبات فأمره مفعول، يعني لا بد وأن يقع يعني ما أراد الله سبحانه وتعالى. نختم يعني الآية بفائدة يعني أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله، أن هذه الآية الكريمة كانت سببا في إسلام كعب الأحبار. وكعب الأحبار رحمه الله كان حبرا من أحبار اليهود، وكان من علماء التابعين، يعني هو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في زمن الصحابة رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود ومن كبار علماء اليهود، وكانت هذه الآية الكريمة سببا في إسلامه. وكعب الأحبار يعني أصله من اليمن، يعني أصله من اليمن، ولكن كان مقيما في المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه، يعني ولقي الصحابة رضي الله عنه، الصحابة يعني أثنوا عليه خيرا وذكروه بالخير، أسلم وحسن إسلامه رحمه الله. فقصة إسلامه يعني قال يعني عن عيسى بن المغيرة قال تذاكرنا عند إبراهيم النخعي، يعني أحد علماء التابعين، قال تذاكرنا عنده إسلام كعب، تناقشوا في سبب إسلام كعب الأحبار، متى أسلم كعب وكيف أسلم، فقال أسلم كعب زمان عمر، قال أسلم كعب الأحبار زمان عمر في أيام خلافة عمر، أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة، كان جاي من اليمن وكان من أحبار اليهود وكان من أهل اليمن، وكان متجها من اليمن إلى بيت المقدس، ومر على المدينة، مر على المدينة في أيام خلافة عمر، فخرج إليه عمر فقال يا كعب أسلم، عمر رضي الله عنه لقيه، عرف يعني هذا رجل من كبار علماء اليهود وكذا، ومر بالمدينة فلقيه عمر وقال له يا كعب أسلم، قال ألستم تقرؤون في كتابكم، كعب يقول لعمر ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، قال وأنا قد حملت التوراة، يعني يقول إيه أنا حملت التوراة، يعني كأنه يريد أن يقول الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثلهم كمثل الحمار، قال لكن أنا إيه حملت التوراة وحملتها، يعني قمت بما فيها. طبعا هذا يعني ليس بصحيح، لأنه يعني قبل إسلامه يعني أي يهودي لا يمكن أن يكون عاملا بالتوراة، يعني لأن التوراة الحقة التي أنزلها الله سبحانه تأمر باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمهما ادعى اليهودي أنه يعني يعمل بالتوراة وأنه ليس مثل كمثل الحمار، مثل الحمار هذا الذي يعني يحمل التوراة ولا يعمل بها، يعني فهو لا ينتفع بها، زي الحمار الذي يحمل كتبا فوق ظهره، الحمار شايل كتب فوق ظهره لا ينتفع منها بشيء، هو يعني الحمار هذا أغبى خلق الله ومهما شايل من كتب والعلم وكذا لا ينتفع منها بشيء. فهذا مثل اليهودي الذي يحمل التوراة عنده كتاب منزل من عند الله ولا يعمل بما فيه فهو لا ينتفع به. فهو كعب الأحبار يقول لا أنا حملت التوراة وحملتها، فليس مثل كمثل الحمار. فطبعا هذا ليس بصحيح، لأنه ما دام لا يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معناه أنه لا يعمل بالتوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فالمهم أنه يعني أجاب بهذا الجواب ويعني اعتذر به عن قبول الإسلام يعني. قال فتركه عمر، عمر يعني دعاه إلى الإسلام ووعظه فلم يتعظ فتركه. قال ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. قال كعب يا رب آمنت يا رب أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية، يعني أثرت في هذه الآية تأثيرا عظيما، وذلك يعني أن الهداية يعني لها أسباب يعلمها الله سبحانه وتعالى. تجد يعني بعض العصاة والمجرمين وأعداء الإسلام وكذا يعني يسمع آية معينة في اللحظة التي أراد الله سبحانه وتعالى له أن ينشرح صدره، تجد هذه الآية يعني تقع من موقع عظيما وتؤثر فيه أثرا يعني كبيرا. فأول ما سمع هذه الآية يعني استشعر هذا التهديد من الله سبحانه وتعالى، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنها كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فقال كعب يا ربي آمنت يا ربي أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء به المسلمين، رجع من حمص إلى اليمن وأحضر أهله وجاء بهم إلى المدينة مسلمين وأقام في المدينة، وكان هذا في أيام خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. بهذا ينتهي الكلام على هذه الآية ونتوقف عندها إن شاء الله. نعم، ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ فطبعا فضائل الأعمال يعني ليس المقصود فضائل الأعمال يعني هي ما سوى العقائد وما سوى الأحكام، يعني الإنسان بإجماع العلماء لا يجوز الإنسان يعمل بحديث ضعيف يعني في عقيدة أو حديث ضعيف يعني في الأحكام الفقهية في الحلال والحرام. ولكن في فضائل الأعمال يعني لو جاء مثلا حديث يقول من قرأ سورة كذا فله مثلا كذا وكذا من الأجر، أو من سبح مثلا فضل الصلاة أو في فضل الصيام مثلا أو كذا، تأتي أحيانا بعض أحاديث ضعيفة فيها يعني ثواب لمن صام أو ثواب لمن صلى أو عقاب مثلا لمن فعل شيئا من المحرمات أو كذا. فما حكم العمل بهذه الأحاديث؟ من العلماء من قال، العلماء انقسموا في حقها إلى فريقين. فريق يعني قال لا يعمل بها مطلقا، قال لا نعمل بالحديث الضعيفة في فضائل الأعمال لأنه لا فرق بين فضائل الأعمال وغيرها، ولأن الأحاديث الصحيحة فيها غنية وكفاية. الأحاديث الصحيحة الحمد لله فيها أعمال يعني فيها حث على فضائل الأعمال يعني عظيمة جدا، لا يمكن الإنسان أن يعني يؤديها على الوجه الأكمل. يعني هو الإنسان يعني أدى عمل كل فضائل الأعمال اللي جاءت في الأحاديث الصحيحة وخلاص يعني عنده طاقة زيادة يعني فراح يدور على الأحاديث الضعيفة. فالحديث الصحيح يعني فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وكان كذا، وفضائل تلاوة القرآن وفضائل الصيام وفضائل طلب العلم وفضائل كذا، أحاديث كثيرة جدا صحيحة فيها حث على فضائل الأعمال وفيها كفاية. المسلم يعني لو حاول أن يقوم بها لن يستطيع أن يعني يقوم يعني بربعها بعشرها. فهذا القول يعني هو الأصح، أن الإنسان لا يعمل بالأحاديث الضعيفة حتى في فضائل الأعمال على أساس الأحاديث الصحيحة فيها غنية وكفاية. الرأي الآخر قال يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ولكن بشروط. فمن هذه الشروط يعني أن يكون الضعف يسيرا، يعني ما يكونش حديث موضوع في سند مثلا كذاب، ولا يكون حديث يعني شديد الضعف، ولكن يكون الضعف يسيرا، يعني يكون الضعف مثلا بسبب أن السند فيه راوي مثلا سيء الحفظ أو كذا، أو يكون فيه انقطاع يسير مثلا راوي لم يدرك شيخه في بينه واسطة أو كذا. الله يبارك، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.